وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات اسمين من أسماء الله تعالى وما تضمناه من صفة، وهما السميع والبصير. ففيها رد على المعطلة الذين ينفون صفة السمع عن الله عز وجل والبصر عن الله سبحانه وتعالى فرارا من التمثيل. فربنا جل وعلا قال: وهو السميع البصير. وقوله تعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي، فهو من الصفات السلبية، والمقصود به إثبات كمال الله عز وجل، يعني لكماله لا يماثله شيء من خلقه. وفي هذه الجملة رد على أهل التمثيل الذين يمثلون المخلوق بالخالق جل وعلا، فهنا قال ليس كمثله شيء، فلكماله أنه ليس كمثل مخلوقاته سبحانه وتعالى. وقوله وهو السميع البصير، السميع له معنيان، أحدهما أي المجيب، سميع يعني مجيب، والمعنى الثاني بمعنى السامع للصوت. فالمعنى الأول للسميع أي مجيب لمن يدعوه، أما السميع بمعنى المجيب فمثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء. وأما السميع بمعنى إدراك الصوت فإنهم قسموه إلى عدة أقسام: سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل، وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله، ما من صوت إلا ويسمعه الله سبحانه وتعالى، فإنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فسمع الله عز وجل واسع للأصوات ولا يماثله المخلوق. نقول أنت سميع، نعم أنت من البشر سميع تسمع، لكن إذا كانت هناك نملة على ظهرك تمشي لا تسمع دبيب هذه النملة ولا تعلم عنها شيء مع أنك سميع، فسمعك قاصر، لكن سمع الله سبحانه وتعالى واسع للأصوات، فهو فوق سماواته مستو على عرشه يسمع دبيب هذه النملة. فالأمر الأول في السمع أو إدراك الأصوات، سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل، وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله، ما يصدر منك من صوت أو من دابة أو من شيء في جوف الجبال أو في قعر المحيطات إلا ويعلمه الله سبحانه وتعالى ويسمعه. الأمر الثاني في السمع، سمع يراد به النصر والتأييد. أمر ثالث في السمع، سمع يراد به الوعيد والتهديد. مثال للسمع الذي به يسمع الله سبحانه وتعالى ويدرك أصوات الناس أجمع، قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فهذه الآية فيها بيان إحاطة سمع الله عز وجل بكل مسموع، فالله فوق السماوات مستوى على عرشه، وسمع هذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحاوره. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي واسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة. عائشة في الحجرة، في نفس الحجرة التي فيها النبي، والمرأة تتحدث وتشتكي وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله للنبي. عائشة في الحجرة وهي سميعة تسمع، ولكن لم تسمع الخبر والمناجاة والكلام التي جاء من هذه المرأة. ومثال سمع ربه النصر والتأييد كما في قوله تعالى لموسى ولهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهنا المراد بالسمع النصر والتأييد. أما مثال للسمع الذي يراد به الوعيد والتهديد كما في قوله تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع هذا، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإن هذا يراد به تهديدهم ووعيدهم، حيث كانوا يسرون ما لا يرضى من القول، يسرون بالقول ويتخافتون في القول، فالله سبحانه وتعالى هددهم بأنه يسمع هذه الأشياء. والسمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية، لأنه مقرون بسبب. والسمع بمعنى الإجابة من الصفات الفعلية أيضا، فأنه سبحانه وتعالى يجيب من الصفات الفعلية التي لها سبب. وقوله البصير يعني المدرك لجميع المبصورات، كل ما يبصر فالله سبحانه وتعالى بصير به، وبصير بك أيضا إذا أغلقت الأبواب أو فعلت ما تفعل في الخفاء، فالله عز وجل عليم بحالك ومبصر لأفعالك. ويطلق البصير بمعنى العليم، فالله سبحانه وتعالى بصير يرى كل شيء وإن خفي، وهو سبحانه بصير بمعنى عليم بأفعال عباده. قال تعالى: والله بصير بما تعملون. فالله سبحانه وتعالى بصير بأعمالنا، أي عليم بأعمالنا. والذي نعمل بعضه مرئي وبعضه غير مرئي، فبصر الله إذن ينقسم إلى قسمين، وكله داخل في قوله البصير. في هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله: السميع والبصير، وثلاثة صفات. كمال صفات الله سبحانه وتعالى في نفي المماثلة، لأنه قال في الآية: ليس كمثله شيء. فهذا فيه كمال لصفة الله عز وجل، أنه لا يشابه المخلوق في صفاته، لأن صفة المخلوق فيها نقص. سمعك إلى حدود، لكن سمع الله سبحانه وتعالى واسع لجميع الأصوات، ومهما بعد الصوت أو قرب الصوت. وأيضا السمع والبصر، وفيها من الفوائد، أي في هذه الآية من الفوائد المسلكية، الكف عن محاولة تمثيل الله بخلقه، فالله سبحانه وتعالى يتنزه أن يشابه خلقه، واستشعار عظمته سبحانه وتعالى وكماله، والحذر من أن يراك على معصية أو يسمع منك ما لا يرضاه. هذه أمور في هذه الآية، وإن كنا أجملنا القول فيها، لكن هذا مجمل ما في هذه الآية. أسأل سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم القبول. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.